نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى ما تبقى من كتاب النكاح من نيل الأوتار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الزاني والزانية. أورد في هذا الباب 3 أحاديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح، يعني تزني، وتشترط له أن تنفق عليه. قال: فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. رواه أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرسد بن أبي مرسد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صديقته في الجاهلية يعني قبل الإسلام، فالتقى بها يعني وهو ذاهب إلى مكة لنقل الأسرى فالتقى بها. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكح عناقا. قال: فسكت عني. فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. طيب، هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف هي مما استدل به من قال من الفقهاء بتحريم نكاح الزانية، بتحريم نكاح الزانية، وأن يعني الرجل العفيف لا يحل له أن ينكح امرأة زانية، وأن المرأة العفيفة لا يحل لها أن تتزوج برجل زان. وهذا قول الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى، يعني أخذ بظاهر الآية الكريمة: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قبلها طبعا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فأخذ يعني بظاهر الآية الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله، قال بتحريم زواج العفيف بالزانية والعفيفة بالزاني. وهذه الأحاديث يعني تؤيد هذا. طيب، في المقابل يعني وردت بعض الأحاديث التي تفيد خلاف ذلك، وتفيد يعني جواز بقاء العفيفة في عصمة رجل زان، أو يعني بقاء الرجل العفيف، يعني إبقاء الرجل العفيف على زوجة زانية. وردت بعض الأحاديث التي تفيد هذا، وأخذ بها الإمامان الشافعي ومالك كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: عن عمرو بن الأحوص، الشارح هنا يعني يذكر الأحاديث الأخرى، عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ. النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وذكر الناس ووعظهم، ثم قال: استوصوا في النساء خيرا. فإنما هن عندكم عوان، يعني أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه. هنا وجه إيه الاستشهاد من هذا الحديث، حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس في حجة الوداع فقال لهم إيه، يخاطب الرجال، يعني من كانت عنده امرأة وأتت فاحشة مبينة، والفاحشة المبينة هي الزنا يعني واضحة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقتها أو يعني، ولم يذكر أن النكاح ينفسخ بهذا أو يبطل أو يأمره بمفارقتها فور وقوع هذا، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهجرها في المضجع، يعني من كان له زوجة وزنت فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهجرها في المضجع وأن يضربها ضربا غير مبرح، ولم يأمره بتطليقها. ثم قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل، يعني إذا تابت خلاص يعني يتوقف عن هجرها وعن ضربها ويواصل البقاء معها. فهذا الحديث مما يستدل به على جواز نكاح الزانية. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود والنسائي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس، إن امرأتي لا تمنع يد لامس. سيأتي يعني أن أهل اللغة يفسرون هذا الحديث إن امرأتي لا تمنع يد لامس أو لا ترد يد لامس، فيقولون معناها أنها يعني لا ترفض من يزني بها. قالوا إن هذه كناية عند العرب يستعملونها، يقول لا ترد يد لامس، يعني كل من يعني جاءها يزني بها يعني تتهاون معه وتقبل الزنا على نفسها والعياذ بالله أو كذا. فهذا التفسير يعني الذي يقول به يعني أكثر علماء اللغة ويقول به بعض الفقهاء. وهناك تفسير آخر أخذ به الإمام أحمد رحمه الله قال لا ترد يد لامس، يعني أنها مسرفة في المال أو مبذرة في المال، أو يعني أنها لا ترد يد ملتمس، يعني كل من سألها شيئا من المال أعطته ولو على حساب نفسها. وهذا قد يكون يعني مدحا بالكرم، وقد يكون يعني يعني بمعنى الإسراف والتبذير، لكن ظاهر الحديث يعني أنه بمعنى الإسراف والتبذير أو كذا، إذا أخذنا بهذا التفسير يعني وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله. فالرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال غربها يعني يعني فارقها. قال أخاف أن تتبعها نفسي. وطبعا هنا يعني من حجة علماء اللغة، يعني قالوا لو كان لا ترد يد لامس بمعنى العطاء وكثرة الإنفاق لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم غربها أو فارقها أو كذا، فقالوا هذا يؤيد أن لا ترد يد لامس بمعنى أنها من الزنا يعني والفاحش، لهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، يعني قلبي متعلق بهذه المرأة وأخاف إذا طلقتها أن أظل يعني قلبي متعلقا بها. قال فاستمتع بها، قال يعني خلاص أبقها أبقها في عصمتك واستمتع بها. قال المنذري، الحافظ المنذري رحمه الله، قال ورجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين، يعني إسناده رجال إسناده رجال الصحيحين. طيب هنا جاء يتكلم يعني عن كيفية التوفيق بين النصوص التي تفيد يعني تحريم نكاح الزاني والزانية، تحريم يعني نكاح الزاني على العفيفة ونكاح العفيف بالزانية، والنصوص التي تفيد الترخيص بهذا كهذه الأحاديث. يقول يعني قال الإمام أحمد في تفسير لا تمنع يد لامس، قال لا تمنع يد لامس تعطي من ماله، تعطي من ماله، يعني تعطي من مال زوجها بغير إذنه، ولا ترد يعني من طلب منها شيئا من المال. قيل الإمام أحمد: فإن أبا عبيد يقول من الفجور، وأبو عبيد من إيه؟ من أئمة اللغة ومن الفقهاء أيضا، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. قيل: فإن أبا عبيد يقول من الفجور. قال: ليس عندنا، الإمام أحمد يقول ليس عندنا إلا أنها تعطي من ماله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بإمساكها وهي تفجر. هذا كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد ممن إيه؟ يرى يعني تحريم نكاح الزانية. فالإمام أحمد إيه قال؟ يعني تفسيره عندنا أنها إيه؟ من العطاء وليس من الفجور. قال: وسئل عنه ابن الأعرابي، وابن الأعرابي هذا من كبار أئمة اللغة، فقال من الفجور. ما ابن الأعرابي من أئمة اللغة سئل ما معنى لا ترد يد لامس؟ قال: من الفجور، يعني أنها إيه؟ من سألها الزنا يعني أجابته. وقال الخطابي: معناه الزانية، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. الخطابي قال معناه الزانية وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. وذكر يعني الشارح أيضا أن بعض شراح الحديث يعني قالوا يمكن إيه أن يكون المقصود لا ترد يد لامس، يعني من الريبة أو يعني مقدمات الزنا وليس بمعنى الزنا، يعني قالوا يمكن أن يفسر الحديث بأنه إيه لا ترد يد لامس بمعنى يعني أنها تتهاون يعني مثلا في ملامسة رجال أجانب أو تقبيلهم أو نحو ذلك، لكن لا يصل يعني إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الزنا. لكن يعني كما ذكرنا يعني أكثر علماء اللغة قالوا هذه كناية عند الإيه؟ عند العرب، يعني إذا قالوا لا ترد يد لامس بمعنى الزنا. طيب، فهذا الحديث يعني من الأحاديث التي تدل على يعني استدل بها الفريق الذي يرى جواز نكاح الزانية. ذكر هنا ما ورد في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال يعني ظاهر الآية، ظاهر الآية يعني تحريم نكاح الزاني وتحريم نكاح الزانية. لكن قال في نهاية المجتهد الإمام ابن رشد يعني في كتابه يقول: اختلفوا في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. قال اختلف الفقهاء في تفسير يعني قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ إن إيه؟ بعضهم يقول يعني التحريم في الشرع غير التحريم في المعنى الاصطلاحي، فبعضهم قال إيه هو على سبيل الذم لكن لا يصل إلى درجة التحريم الاصطلاحي، وبعضهم يقول إيه مخرج التحريم. وهل الإشارة في قوله ذلك إلى الزنا أو إلى النكاح؟ يعني بعض من قال حرم بمعنى التحريم الاصطلاحي عند الفقهاء اللي هو بمعنى ما يعاقب تاركه، ما يعاقب فاعله، لكن قالوا وحرم ذلك يعني وحرم الزنا، مش وحرم ذلك يعني نكاح الايه الزانية، وإنما وحرم ذلك يعني وحرم الزنا على المؤمنين، قالوا الإشارة إلى الزنا. وبعضهم قال الإشارة وحرم ذلك يعني أي نكاح الزاني ونكاح الزانية على المؤمنين. قال ابن رشد رحمه الله: وإنما صار الجمهور إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم لحديث ابن عباس الذي قدمنا. يقول جمهور الفقهاء حملوا الآية على الذم لا على التحريم. لماذا؟ يقول لحديث ابن عباس اللي هو إيه؟ المرأة التي لا ترد يد لامس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها قال استمتع بها. والقول يعني بعدم تحريم نكاح الزاني والزانية هو قول علي وابن عباس وابن عمر وجابر وسعيد بن المسيب، يعني من الصحابة علي وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنه، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة والزهري. قال والعترة اللي هم فقهاء يعني آل البيت ومالك والشافعي وربيعة وأبو ثور، يعني كل هؤلاء من ضمنهم إيه؟ مالك والشافعي. أنها لا تحرم المرأة على من زنى بها، أنها هؤلاء قالوا لا تحرم المرأة على من زنى بها، يعني إذا زنى رجل بامرأة وأراد أن يتزوجها فإنها لا تحرم عليه. قالوا لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من أدلة مالك والشافعي وكذا ومن وافقهم من الصحابة والتابعين، قالوا قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد أن عد المحرمات من النساء، وليس من ضمن المحرمات الزانية، وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فمعناه أن ما عدا المحرمات هي أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، ما عداه فيحل الزواج به. قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحلال الحرام، لا يحرم الحلال الحرام، يعني الحرام لا يحرم الحلال، فأخرجه ابن ماجه، فقالوا هذا إيه؟ يفيد يعني أن الزنا الذي هو محرم لا يحرم الحلال، يعني لا يحرم الزواج. وقال الحسن البصري يحرم على الرجل نكاح من زنى بها، الحسن البصري قال يحرم على الرجل نكاح من زنى بها، واستدل بالآية. وحكاه أيضا عن قتادة وأحمد إلا إذا تاب، إلا إذا تاب لارتفاع سبب التحريم. فإذن إيه قول القتادة وقول الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي زنى بها إذا تاب، وأما إذا لم يتوب فيحرم إيه ذلك، وأخذوا بالآية الكريمة. فعلى كل حال يعني بالنسبة لحكم زواج الرجل بمن زنى بها، يعني يأتي أحيانا هذا السؤال يعني عن شخص زنى بامرأة ويريدان يعني التوبة، فورد كما ذكرنا يعني عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم رخصوا في ذلك، يعني إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأراد أن يتزوج بها، فيقولون يعني حتى بغض النظر عن مسألة حكم زواج الزانية أو عدم يعني إباحة أو تحريم زواج الزانية، قالوا أن وصف الزنا قد ارتفع بالتوبة، يعني طالما تاب إلى الله تعالى إذا جاء تائبين فوصف الزنا هنا قد ارتفع بالتوبة. وهنا يأتي اختلاف للفقهاء في هذه الحالة، إذا جاء رجل يعني وامرأة زنى بها وكانت إيه حاملا من الزنا، أحيانا يأتي السؤال أن امرأة حملت من الزنا وبعد أن حملت منه يريد أن يتزوج بها، فهنا من الفقهاء من قال يعني يحل له العقد ولا يحل الوطن حتى إيه تضع حملها، يمكن يعقد عليها لكن لا يجامعها يعني حتى تضع إيه الحمل. وبعضهم يقول يحل العقد والوطء، يحل العقد والوطء يعني طالما يعني الحمل هو منه. وفي هذه الحالة أيضا يعني كثير من الفقهاء يعني أباحوا إيه نسبة الولد إليه، طالما يعني يولد الولد على فراشه فله أن ينسب الولد إليه، فمن الفقهاء يعني من قال بهذا، وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الكلام هذا في من يعني يريد أن ينسب يعني في شخص زان بامرأة متزوجة يعني. نعم الكلام عن مسألة يعني نسبة الزاني طفلا إليه من الزنا، يعني سواء تزوج بالمرأة أو لم يعني قبل أن تضع الحمل أو بعد أن وضعت الحمل، بالنسبة لحكم هذا الطفل الذي من الزنا إذا أراد أبوه أن ينسبه إليه، فالقول الصواب يعني في هذه المسألة أنه له أن ينسبه إليه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد ينسب لإيه لزوج المرأة، إذا امرأة متزوجة أتت بطفل فالولد منسوب لزوج المرأة، وللعاهر الحجر يعني وللزاني الحجر يعني يرجم أو أنه لا شيء له ولا يستحق أن ينسب الولد إليه. هذا في من زنى بامرأة متزوجة أو امرأة يعني هي فراش لغيره، فهنا الولد ينسب إلى زوج المرأة وليس إلى الزاني بها. لكن من زنى بامرأة ليست فراشا لغيره، يعني ليست متزوجة بغيره ولا هي يعني أما مملوكة لغيره أو كذا، إذا زنى بها في هذه الحالة ثم نسب الولد إليه فيحل له ذلك يعني يعني له أن ينسب الولد إليه حتى ولو كان من الزنا طالما المرأة المزني بها لم تكن يعني فراشا لرجل آخر لم تكن متزوجة من شخص آخر فينسب الولد إليه. طيب الإمام ابن القيم رحمه الله له قول يعني فيه توسط في هذا الباب يعني الفقهاء منهم إيه من أباح نكاح الزاني بالزاني يعني بالعفيفة ونكاح العفيفة بالزاني ومنهم من حرم ذلك يعني لاختلافهم في التوفيق بين النصوص السابقة. الإمام ابن القيم رحمه الله له رأي في هذا يعني بالتفريق بين ابتداء النكاح واستدامته يقول يعني يلاحظ من الأحاديث التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بقاء المرأة الزانية في عصمة زوجها أو بقاء يعني رجل زاني في عصمة امرأته العفيفة فهذا يعني قال إن هذا كان في زواج يعني سابق يعني رجل عفيف تزوج امرأة عفيفة فيما يبدو لهم ثم زنى الزوج أو زنت الزوجة فقال في هذه الحالة له أن يبقى في أن يبقى يعني تبقى المرأة في عصمة زوجها في هذه الحالة ولو كان الزوج زانيا أو المرأة زانية لكن في حالة ابتداء النكاح ابن القيم يقول يعني في حالة ابتداء النكاح لو شخص يريد أن يبتدئ الزواج بامرأة وهذه المرأة معروف عنها أنها زانية فلا يحل له أن يقدم على هذا أو المرأة العفيفة إذا تقدم رجل للزواج بها ومعروف عنه أنه زان فلا يحل لها أنها تقبل الزواج به فهذا كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك. ابن القيم يقول صرح الله تعالى بتحريم نكاح الزانية وأن من نكحها فهو زان أو مشرك فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا. قال لك يعني أن الزاني هذا إما أن يكون مستحلا للزنا فيكون مشركا وإما أن يكون يعني لا يستحل الزنا فيكون فيكون يعني زانيا أو آثما لكن لا يكون مشركا. قال فهو مشرك إذا يعني لم يلتزم حكم الله وإن التزمه يعني لم يستحل الزنا واعتقد وجوب حكم الله وخالفه فهو زاني. قال ثم صرح بتحريمه فقال وحرم ذلك على المؤمنين. قال وأما جعل الإشارة في قوله وحرم ذلك إلى الزنا ابن القيم يعني يرد على المفسرين الذين قالوا وحرم ذلك على المؤمنين قالوا وحرم الزنا على المؤمنين. قال فضعيف جدا إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. قال وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن لأن أيضا برضو من أسباب الاختلاف يعني في هذا الموضوع تفسير كلمة ينكح لأن النكاح في اللغة أيضا أحيانا يأتي بمعنى العقد وأحيانا يعني يأتي بمعنى الوطئ يعني والمعاشرة فبعض المفسرين قال النكاح هنا بمعنى الوطئ يعني والمعاشرة وليس بمعنى عقد الزواج فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة إن الزاني لا يزني لا ينكح يعني بمعنى يزني النكاح بمعنى الوطء هنا وليس بمعنى عقد الزواج فقالوا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني المرأة التي يزني بها الزاني إما أن تكون زانية وإما أن تكون مشركة على أساس أنها إما أنها تستحل الزنا أو لا تستحله أو كذا. فابن القيم رحمه الله يقول هذا مما يعني هذا يتنافى مع بلاغة القرآن إن الزاني لا يزني إلا بزانية فيقول هذا يعني أسلوب فيه يعني إذا كان هذا هو معنى الآية على هذا التفسير فيقول هذا المعنى يعني يتعارض مع بلاغة القرآن وفصاحته فهو يرى أن ينكح بمعنى يعقد الزواج يعني. ثم قال يعني ولا يعارض ذلك حديث عمرو بن الأحوص وحديث ابن عباس. أو لا يعارض ذلك حديث عمرو بن الأحوص وحديث ابن عباس المذكوران، فإنهما في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية. حديث عمرو بن الأحوص اللي هو إيه في حجة الوداع لما الرسول صلى الله عليه وسلم خطب وقال فإن أتينا بفاحشة إيه مبينة فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، ولم يقل إيه فارقوهن. وحديث ابن عباس اللي هو المرأة التي لا ترد يد لامس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجها إيه استمتع بها. فقال الحديثان المذكوران في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية، والآية وحديث أبي هريرة في ابتداء النكاح. فهذا رأي ابن القيم، يقول أن النصوص التي تبيح يعني تبيح الاستمرار في نكاح، يعني لو امرأة متزوجة وجاءت يعني تقول اكتشفت أن زوجها يزني أو كذا، فلها أن تستمر في عصمته وفي البقاء معه إذا كانت محتاجة إلى النفقة أو من أجل يعني الأطفال أو كذا، يمكن أنها تبقى في عصمته ولو كان كذلك. أو رجل متزوج بامرأة وزنت له أن يبقى في عصمتها، فالإمام القيم يحمل الأحاديث على هذا. وأما ابتداء النكاح قال فتحمل عليه الآية الكريمة والأحاديث التي تنهى عن نكاح الزانية. طيب، نقل هنا أيضا كلام الإمام المنذري رحمه الله في تفسير الآية الكريمة، قال قال المنذري وللعلماء في الآية خمسة أقوال. قال العلماء لهم في تفسير الآية الكريمة اللي هي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال لهم فيها خمسة أقوال. أحدها أنها منسوخة. القول الأول قالوا هذه الآية إيه منسوخة، قاله سعيد بن المسيب والشافعي، وقال بعض من قال بأنها منسوخة قالوا الناسخ قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، يعني أنكحوا من ليس متزوجا وكذا، قال فدخلت الزانية في أيام المسلمين. قال وعلى هذا أكثر العلماء يقولون من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. المنذري يقول على هذا أكثر العلماء، وهذا مذهب يعني مالك والشافعي، ويعني أكثر يعني من نقل قوله من الصحابة والتابعين يقولون بهذا القول أيضا. فقالوا له أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها، وقالوا الآية منسوخة. هذا القول الأول في تفسير الآية. القول الثاني في تفسير الآية أن النكاح هنا الوطء، أن الزاني لا ينكح إلا زانية، قالوا النكاح بمعنى الوطء يعني لا يزني إلا بزانية كما ذكرنا هذا التفسير. قال هذا التفسير الثاني أنه لا يتعلق من الآية، لا تتعلق بإيه بحكم عقد الزواج على امرأة زانية، وإنما الآية تتكلم عن حكم الزنا، أن الزاني لا يزني إلا بامرأة زانية أو مشركة، زانية إن كانت يعني لا تستحل الزنا أو مشركة إن كانت تستحله، وهكذا الزانية لا ينكحها يعني لا يطأها أو يجامعها إلا زان أو مشرك، يعني لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين وحرم الزنا على المؤمنين على هذا التفسير. فتصبح الآية ليس لها إيه يعني لا تتعلق بحكم الزواج بالزنا. فهذا التفسير الثاني أن النكاح هنا الوطء، والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنا. طيب، القول الثالث في تفسير الآية الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة، أن هذا الحكم بمعنى النكاح هنا بمعنى عقد الزواج، لكن قالوا هذا خاص بالزاني المجلود يعني الزاني الذي يعني انكشف أمره وأقيم عليه الحد وجلد، أو الزانية التي انكشف أمرها إما باعترافها أو بشهود وأقيم عليها الحد. فهذا الزاني المجلود لا يتزوج إلا زانية مجلودة مثله أو يتزوج بمشركة والزانية كذلك. وأخذوا يعني بالحديث اللي هو الحديث أبي هريرة الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، فأخذوا بهذا الحديث. القول الرابع في تفسير الآية أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا. قالوا أن هذه الآية نزلت في شأن رجل كما ورد يعني في سبب نزولها ان ايه اللي هو الذي اراد ان ينكح امرأة اللي هي ام مهزول هذه كان يعني اشترطت عليها ان تنفق عليه من الزنا، فقالوا هذا ايه في تحريم الزواج بزانية يعني تتكسب من الزنا وتنفق عليه من الزنا او كده. قال القول الخامس انه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية، ان الآية عامة تفيد تحريم زواج الزانية بالعفيف والعفيف بالزانية وأنها عامة في هذا. فهذه النصوص والأقوال التي وردت في هذا الباب. الباب الذي بعده قال باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وهذا الباب يعني يذكر فيه الأحاديث التي تنهى أن يتزوج الرجل زوجتين إحداهما عمة للأخرى أو إحداهما خالة للأخرى. واضح؟ فالجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، يعني يتزوج زوجتين يجمع بينهما في نفس الوقت وتكون إحداهما عمة للأخرى أو خالة للأخرى. وبالتالي إذا كانت إحداهما عمة أو خالة فمعناها من الزوجة الأخرى ستكون بنت أخ أو بنت أخت. واضح؟ فإذا جمع بين المرأة وعمتها معناه أنه تزوج زوجتين، واحد الأولى عمة للثانية والثانية هي بنت أخي الأولى، أو الجمع بالمرأة وخالتها أن يتزوج زوجتين، الأولى خالة للثانية والثانية بنت أخت للأولى. فلهذا يعني أحيانا يذكر الفقهاء الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها، هو نفس الشيء يعني، سواء الزوجة الأولى عمة والثانية بنت أخ، أو الزوجة الأولى بنت أخ والثانية عمة، وهكذا في الخالة هو بنت أختها. فهذا مما يحرم للأحاديث الآتية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، رواه الجماعة، الجماعة يعني أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة. وفي رواية نهي أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي. طيب الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع، هذا في الجمع بين امرأة رجل وابنته من من غيرها، امرأة رجل وابنته من من امرأة أخرى، هذه ليست بعمة ولا بخال. يعني طبعا الغرض من هذه الأحاديث بيان أن القرابات الأخرى غير الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، الجمع بين الأختين هذا محرم بالقرآن الكريم بنص القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. حاضر. الجمع بين يعني امرأة رجل يعني بمعنى طليقة رجل، يعني طليقة رجل وابنته من غيرها، يعني رجل طلق امرأته وانقضت عدتها ولم يراجعها، ماشي، او يعني او توفي عنها، اما طليقة او متوفى عنها زوجها، وبنت نفس الرجل لكن من زوجة اخرى، لان طبعا برضو الجمع بين المرأة وابنتها والمرأة وامها هذا طبعا برضو محرم بنص القرآن ايضا، يعني القصد ان اللي زادته السنة اللي هو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والموجود بالإضافة إلى المحرمات في القرآن. في القرآن طبعا يعني وأمهات نسائكم، فتحريم أمهات النساء، وتحريم وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة اللي هي بنت الزوجة، فتحريم في القرآن تحريم أمهات الزوجات وبنات الزوجة. فطبعا لا يجمع بين امرأة وأمها ولا بين امرأة وبنتها. وطبعا القرآن الكريم يعني فيه أن وأمهات نسائكم، أن تحريم أم المرأة هذا بمجرد العقد على امرأة، يعني بمجرد العقد على امرأة تحرم ايه امها، ولكن من جهة بنت المعقود عليها فهنا قال ايه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني هذا معناه ان الانسان لو عقد على امرأة ولم يدخل بها هل يجوز ان يتزوج بنتها ام لا؟ له ان يتزوج ببنتها، بس ايه طبعا بدون الجمع بينهما، يعني بشرط ان ايه عقد على امرأة ولم يدخل بها يمكن ان هو يطلق المعقود عليها ثم يتزوج ببنتها. لكن اذا دخل بامرأة يعني عقد عليها ودخل بها خلاص بنتها تحرم عليه ايه بنتها تحرم عليه على التأبيد، يعني بنتها تحرم عليه على التأبيد. واما من جهة الامهات فاذا عقد على امرأة فامها تحرم عليه على التأبيد. فالقصد هذه القرابات يعني التي ورد فيها اللي هي ايه يعني ام الزوجة وبنت الزوجة، وبعدين الجمع بين الاختين، والجمع بين الاختين هذا يعني في وقت واحد، لكن اذا تزوج امرأة ثم طلقها وتزوج باختها فيحل له ذلك. والسنة فيها النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. اما الجمع بين امرأة رجل وابنة رجل من امرأة اخرى فهذا ايه حلال. وعن رجل من اهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة. رجل من اهل مصر كانت له صحبة يعني ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جبلة رضي الله عنه، انه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. برضو نفس الشيء انه ايه رجل جمع بين امرأة رجل وابنته من غيره، يعني زيد مثلا كان متزوج بامرأتين، ماشي زيد هذا كان متزوج بامرأتين مثلا عائشة وفاطمة، ف وبعدين مات عنهما او طلقهما او كذا مات عن واحدة منهما او طلقها، فيمكن مثلا شخص يتزوج ايه بفاطمة وبنت عائشة مثلا، بنت زيد هذا من زوجته عائشة مثلا، واضح؟ فممكن يتزوج يعني امرأة رجل وبنت نفس الرجل من امرأة ايه اخرى. فرواهما الدارقطني. قال البخاري وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب، عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه تزوج ايه امرأة علي بن ابي طالب وبنت علي بن ابي طالب، تزوج امرأة علي بن ابي طالب وبنت علي بن ابي طالب كما سيأتي توضيحه. بالنسبة لجمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي وامرأة علي، امرأة علي المقصودة هنا هي ليلى بنت مسعود النهشلية، ان علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها تزوج يعني عدة زوجات. فعبد الله بن جعفر بن ابي طالب تزوج ليلى بنت مسعود النهشلية اللي هي امرأة علي رضي الله عنه، وفي نفس الوقت تزوج بزينب وأم كلثوم بنت فاطمة، زينب وتزوج بأم كلثوم، لكن ايه تزوجهما عبد الله بن جعفر واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته، يعني ليلى اللي امرأة علي كانت باقية في عصمته وتزوج ايه بأم كلثوم بنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بنت علي أيضا، ويعني تزوج بزينب بنت علي رضي الله عنه، بس ايه مش في نفس الوقت اللي تزوج فيه أم كلثوم، يعني بعد وفاة واحدة منهما أو تطليقها تزوج الأخرى أو كذا. طيب هنا بالنسبة لأحكام هذا الباب، يعني أحاديث الباب تدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وحكاه الترمذي عن عامة أهل العلم وقال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، الإمام الترمذي قال لا نعلم اختلافا بين أهل العلم في ذلك. وكذا حكاه الشافعي عن جميع المفتين وقال لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، يا ابن المنذر قل لست أعلم في ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج. قيل أيضا قال بالجواز الروافض، الخوارج والروافض أو بعض الخوارج والروافض قالوا بجواز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، على أساس أن هذا ليس مذكورا في القرآن من المحرمات من النساء، والله تعالى لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك، وهذا لأنهم يطعنون في السنة ولا يؤمنون بها، فقالوا إيه القرآن فيه وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما عدا المحرمات المذكورات في الآية فهي حلال، لكن أهل السنة يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تخصص عموم القرآن، الله تعالى أحل ما وراء ذلك يعني إلا ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله تعالى. قالوا الخوارج والروافض إيه حملوا هذا على الكراهة، ويعني نقل أيضا القول بالجواز عن يعني واحد من علماء أهل السنة اللي هو عثمان البتي، عثمان البتي رحمه الله، لكن يعني قالوا هذا شذ وخالف إجماع أهل السنة وكذا، ولعله يعني لم تبلغه الأحاديث أو لعله تأولها، فعلى كل حال يعني الذي يعني حكاه العلماء إجماع أهل السنة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. طيب بالنسبة للتعليل، يعني تعليل النهي عن جمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، ورد في بعض روايات الحديث فإن كن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن، وفي رواية إن إيه الخطاب للرجال فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم إيه أرحامكم، يعني قالوا العلة أن الضرائر يكون بينهن إيه التشاحن، يعني بين الضرائر يحدث تشاحن وتباغض، فإذا كانت ضرت المرأة هي عمتها أو خالتها فإن هذا يفضي إلى إيه إلى قطيعة الرحم بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، أصبحت خالتها وعمتها ضرة لها واجتمعتا في عصمة رجل واحد يحدث بينهما إيه يعني شقاق وتشاحن فيؤدي إلى قطيعة الأرحام. لكن يعني نبه هنا الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أنه ليس مجرد مخافة قطيعة الرحم، يعني مخافة قطيعة الرحم لا تكفي لتحريم النكاح، يعني لأن مخافة قطيعة الرحم قد توجد في قرابات أخرى غير مذكورة يعني في النصوص، فمخافة قطيعة الرحم هي العلة في تحريم من ورد النص على تحريم الجمع بينهما من النساء، لكن هناك قرابات أخرى يعني يكون بينها رحم بينها قرابة ولكن الشرع أباح الزواج بها، فإذا هنا يعني يكون هذا مستثنى من هذه العلة، يعني مثل الجمع بين امرأة وبنت عمها أو امرأة وبنت عمتها أو امرأة وبنت خالها أو امرأة وبنت خالتها، فقال هذا مباح بإجماع العلماء، أجمعوا على جواز الجمع بين امرأة وبنت عمها أو بنت عمتها أو بنت خالها أو بنت خالتها، مع أن المرأة وبنات العمومة والخؤولة يعتبر بينهما رحم، ومع هذا فلا يكفي مسألة مخافة قطيعة الرحم لا تكفي لتحريم هذه الزيجات. قال وأما الإلزام بتحريم الجمع بين سائر القرابات فيرده الإجماع على خلافه، يعني صحيح العلة يعني أو نقول يعني من الحكمة يعني في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين الأختين والجمع بين الأم وبنتها وكذا، من الحكم يعني في هذا اللي هو إيه يعني مخافة قطيعة الرحم، لكن هذه العلة يعني مقصورة على المواطن التي وردت فيها النصوص، لا تتعدى إلى الصور الأخرى اللي هي الجمع مثلا بين امرأة وبنات عمها أو بنات خالها أو كذا، يعني لإجماع العلماء على إباحة ذلك، ولكن يعني جاء عن بعض السلف أنهم كرهوا الجمع بين ابنتي عم، كرهوا الجمع بين ابنتي عم، ورد هذا عن بعض السلف عن جابر بن زيد قال يعني هو يعني يكره وليس فيه تحريم. قال يكره وليس فيه تحريم. وورد عن الحسن بن الحسن ابن علي أنه جمع بين ابنتي عم. الحسن بن الحسن بن علي تزوج ابنتي عم في وقت واحد وجمع بينهما، وقلنا يعني أجمع العلماء على جواز ذلك. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، اللي هو الجمع بين ابنتي عم أو ابنتي خال أو كذا، لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح. قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه، يعني القياس يقتضي تحريمه، لكن هذا القياس قالوا إيه يعني لا يعمل به لأنه معارض للإجماع فلا يعمل به. طيب، الباب الذي بعده باب العدد المباح للحر والعبد. باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني العدد الذي يباح الجمع بينه من الزوجات للحر وللعبد، وبيان ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعة. رواه أبو داود وابن ماجه. قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، وهو متزوج بثمانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا، يعني وفارق سائرهم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين. رواه الدارقطني. هذا بالنسبة للعبد، قال إيه؟ ينكح امرأتين يعني على النصف، لأن الله تعالى قال يعني في حد الإيه؟ الأمة الزانية، قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الأمة إذا زنت فعقوبتها نصف عقوبة الإيه؟ الحرة. فأخذوا من هذا أن العبد أيضا يعني له نصف مال الحر. الحر له يتزوج أربع، أن يتزوج أربع، والعبد يتزوج امرأتين ويطلق تطليقتين، لأن التنصيف الحر له أن يطلق ثلاثة تطليقات، فالثلاثة يعني تبقى واحدة ونصف، فما فيش تنصيف، فقالوا يعني جبر الكسر لصالحه يعني، فقالوا يطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، الحرة تعتد ثلاث حيضات، فالأمة تعتد بحيضتين فقط، برضو ما فيش تنصيف يعني، فجبر الكسر. قال: وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجامع زوجاته التسع أحيانا في الليلة الواحدة عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. وطبعا راوي هذا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فقال: وهن إحدى عشرة. قال قتادة: قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. رواهما أحمد والبخاري. قال: كنا نتحدث، يعني الصحابة كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة ثلاثين عليه الصلاة والسلام، فكان يعني ربما جمع نساءه التسع في الليلة الواحدة بغسل واحد، يعني حتى كان يغتسل غسلا واحدا عليه الصلاة والسلام. طيب، والحديث في البخاري كما ذكرنا. طيب، بالنسبة للأحاديث التي فيها يعني تحريم الجمع لغير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في أحكام الزواج يعني، لكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم فوردت أحاديث في تحريم الجمع بين أكثر من من أربع نسوة، منها الحديث الذي ذكرناه له، حديث قيس بن الحارث، وحديث آخر ذكر هنا في الشرح يعني بعض الحديث الأخرى، منها حديث غيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة. غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فأيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا وأن يفارق سائرهن. قال وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي أنه أسلم وتحته خمس نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق الأخرى. هذا رجل آخر هو نوفل بن معاوية أسلم وهو متزوج بخمس نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق الأخرى يعني الخامسة. كما ذكر يعني الشوكاني رحمه الله أن هذه الأحاديث يعني كل منها في سنده كلام يعني الحديث التي وردت في تحريم الجمع بين أكثر من أربع نسوة يعني منها حديث عند أبي داود وابن ماجه وحديث رواه الشافعي في مسنده وحديث في كتبه يعني وفي يعني أسانيد كل منها كلام لكن يعني بمجموع طرقها يعني تتقوى بمجموع طرقها وتصل يعني إلى درجة الإيه الحسن الذي يحتج به واحتج بها جماهير العلماء وأخذوا منها تحريم الجمع بين أكثر من أربع زوجات. قال الشافعي بعد أن روى ذلك عن علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف هذا في موضوع نكاح العبد أكثر أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين في مسألة نكاح العبد أكثر من اثنتين فالإمام الشافعي رحمه الله نقل عن الصحابة أنهم قالوا لا ينكح العبد أكثر من اثنتين وجاء ذلك عن علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف وقال لا يعرف لهم من الصحابة مخالف. عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم قالوا لا ينكح العبد أكثر من اثنتين وقال الشافعي لا يعرف لهم مخالف من الصحابة. طيب بالنسبة لحكم الحر يعني ومسألة هنا عندنا مسألتين مسألة الحر ومسألة العبد فبالنسبة للحر ف يعني كما نقل الإمام الشوكاني رحمه الله قال استدل الجمهور بالأحاديث الواردة على تحريم الزيادة على أربع وروي عن الظاهرية أنهم قالوا يحل للرجل أن يتزوج تسعا روي عن الظاهرية أنهم قالوا يحل للرجل أن يتزوج تسعا وقال يعني لعلهم أخذوه من قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع يعني اثنتين وثلاث وأربع فيكون المجموع تسعا لكنه رد على هذا قال يعني من جهة اللغة فمثنى يعني بمعنى اثنتين اثنتين وثلاث يعني أنت إذا قلت جاء القوم مثنى مثنى أو جاء القوم مثنى وثلاث ورباع يعني اثنان وثلاثة وأربع يعني ولو كان القوم ألوفا يعني حتى ولو كان عددهم كبيرا يعني جاءوا اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة طيب هل هذا يفيد يعني إطلاق النكاح يعني بلا عدد يعني يوجد يعني قول شاذ لهذا الأمر يعني أنه أنه ليس هناك تحديد لعدد الزيجات بناء على أن تفسير الآية يعني مثنى وثلاثة ورباع يعني اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث وأربع أربع يعني بغض النظر عن العدد يعني ممكن يتزوج اثنتين اثنتين الزوج اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين إلى أن يصير العدد يعني عشرة أو عشرين أو كذا فيوجد قول شاذ يعني أخذ بهذا لكن الصواب يعني في تفسير الآية الكريمة أن الحديث هنا عن عموم الأمة وليس عن رجل يعني واحد يجمع بين هذا العدد من الزوجات يعني الصواب في تفسير الآية أن القصد هنا أن أمة يعني محمد صلى الله عليه وسلم فيهم من يتزوج فيهم يعني صنف يتزوجون اثنتين وصنف يتزوجون ثلاثا وصنف يتزوجون أربعا وليس القصد أن الشخص الواحد يتزوج يعني اثنتين وثلاثة وأربعة وكذا ويعني من باب تفسير القرآن بالقرآن يعني نجد أن الله تعالى عندما ذكر يعني صفة الملائكة قال أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يعني بعض الملائكة لهم جناحان وبعضهم له ثلاثة أجنحة وبعضهم له أربعة أجنحة وليس المقصود أن الملك الواحد يعني له جناحان وثلاثة وأربعة لنفس الملك أو كذا فإذا القصد يعني أن يعني المسلمين يعني أباح الله تعالى لهم أن يكون منهم من يتزوج اثنتين ومنهم من يتزوج ثلاثة ومنهم من يتزوج أربعا فهذا أقصى ما أباح الله سبحانه وتعالى وبعدين يعني فهذا أقصى ما أباح الله سبحانه وتعالى في الزيجات. ثم كذلك يعني إيه أن الأصل في الأبضاع أو في الفروج أو كذا يعني في الزواج يعني التحريم، يعني فالله سبحانه وتعالى لم يبح إلا إلى أربع، فما عدا ذلك يعني لم يذكر الله تعالى أنه أباحه، فيبقى إيه ممنوعا، بالإضافة إلى الأحاديث التي في الباب فإنها تقوي هذا، بالإضافة إلى الإجماع يعني لأن في الحقيقة القول بجواز الزواج بزيادة على أربع يعتبر قولا شاذا يعني مسبوقا بالإجماع، مسبوقا بالإجماع على تحريم الزيادة على أربع زوجات. ثم يبقى يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن، من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، فأحل الله تعالى له أزواجه، ويعني كان له صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من أربع عند نزول الآيات الكريمة. ثم إن الله تعالى قال له إيه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصية في باب النكاح، وله أحكام تختلف عن أحكام غيره. ولما ذكر الله تعالى إباحة نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم لمن وهبت نفسها له، قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. فالقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا الباب وأباح الله تعالى له هذا. طيب بالنسبة لمسألة العبد يعني وهل يجوز أن يزيد على اثنتين، فذكرنا أن الشافعية وغيره حكوا إجماع الصحابة على أن العبد لا يجوز له أن يتزوج أكثر من اثنتين، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول أن هذا الإجماع المحكي عن الصحابة يعني ليس إجماعا صحيحا، لأنه روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن العبد كالحر، أن العبد كالحر، وهذا مروي أيضا عن مجاهد وربيعة وأبي ثور والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر، قالوا: يجوز للعبد أن ينكح أربعا كالحر. وبالإضافة إلى أن العبد داخل في في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والحكم له وعليه بما للأحرار إلا أن يقوم دليل على مخالفتها. فيعني ليس في المسألة حديث يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه قول عمر بن الخطاب: ينكح العبد امرأتين، وقول يعني من علي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف يعني طائفة من الصحابة، لكن قالوا يعني قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفهم صحابي آخر. والشوكاني هنا ينقل عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه خالف هؤلاء وقال بجواز زواج العبد يعني بأكثر من هذا، لكن على كل حال جمهور الفقهاء على ما هو منقول عن عمر وعلي أن العبد يتزوج امرأتين ويطلق تطليقتين كما ورد في الآثار. طيب بالنسبة لزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وله تسع نسوة، فقال هن عائشة وسودة، ذكر أسماءهن رضي الله عنهن: عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وأم حبيبة وميمونة. هؤلاء النسوة التسع رضي الله عنهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاته. قال: هؤلاء الزوجات اللاتي مات عنهن، هؤلاء الزوجات اللاتي مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهن، يعني كنا في عصمته يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، كنا على قيد الحياة في عصمته صلى الله عليه وسلم يوم وفاته رضي الله عنه. قال: واختلف في ريحانة رضي الله عنها هل كانت زوجة أو سرية؟ ريحانة رضي الله عنها اختلف فيها هل كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو سرية، يعني أمة يعاشرها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين، وذلك أنها كانت في الأصل يعني أمة اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول إنه اعتقها وتزوجها، والبعض يقول كان يعاشرها بملك اليمين رضي الله عنه. وهل ماتت في حياته أو بعده؟ كذلك وقع خلاف، هل كانت يعني على قيد الحياة فيها وماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها ماتت قبله. قال: ودخل أيضا بخديجة رضي الله عنها ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وبزينب أم المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم كان له زوجتان اسمهما زينب، إحداهما اللي هي زينب بنت جحش، والثانية اللي هي زينب أم المساكين، وماتت في حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها. فإذن الحديث الذي فيه إحدى عشرة امرأة، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللائي دخل بهن الرسول صلى الله عليه وسلم، مجموعهن إحدى عشرة امرأة، بإضافة أم المؤمنين خديجة وزينب أم المساكين رضي الله عنهما، بالإضافة إلى التسع اللائي يعني توفين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي في حياته خديجة وزينب أم المساكين، والتسع الأخريات رضي الله عنهن توفين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لم يجتمع في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الواحد أكثر من تسع نسوة، يعني لأن خديجة لم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها، ووقت أن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا بزينب أم المساكين لم يكن تزوج بصفية ولا بمن بعدها من الزوجات. طيب، يقول: جاء في حديث آخر في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة ودخل منهن بإحدى عشرة ومات عن 90. قال أنس رضي الله عنه: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 امرأة دخل منهن بإحدى عشرة، يعني منهن أربع عقد عليهن ولم يدخل بهن، واللائي دخل بهن إحدى عشرة ومات عن 90، يعني وقت وفاة صلى الله عليه وسلم كان في عصمته 9 زوجات. ثم قال: يعني أما من عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، أو خطبها ولم يعقد عليها. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: النساء اللائي عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن، أو خطبهن ولم يعقد عليهن. قال الحافظ ابن حجر: ضبطنا منهن نحو من 30 امرأة. الحافظ ابن حجر قال عددهن 30 امرأة رضي الله عنهن وارضهن، يعني عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، أو خطبها ولم يعقد عليها صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني يراجع في فتح الباري، يعني الحكمة في تكسير نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك يعني حكم عظيم. طيب، ممكن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ويبقى لنا درس واحد، يعني كنا يمكن صعب النهاردة نكمل ما تبقى، فنتوقف هنا إن شاء الله، ويبقى لنا درس واحد اليوم الأربعاء القادم إن شاء الله، نختم كتاب النكاح من نيل الأوطار بإذن الله تعالى. نعم، الباب الذي بعده هو باب العبد يتزوج بغير إذن سيده، عندكم؟ طيب خلاص، الحمد لله إن شاء الله. نعم، تفضل. نعم، يعني الصحابة الذين قالوا يعني بأن العبد يطلق تطليقتين، وعدة الأمة حيضتان وكذا، يعني أخذوها من باب أن العبد يعني عنده في بعض الأحكام الشرعية يعني يكون هناك تخفيف عن العبد. طبعا العبد المقصود الذي لا يزال في الرق أو في ملك سيده، لكن طبعا إذا اعتق العبد أو اعتقت الأمة خلاص أصبح حرا وأصبحت حرة ويأخذ بأحكام الأحرار، لكن أثناء كون العبد مملوكا لسيده فالشرع راعى هذا في التخفيف عن العبد في بعض المسائل، يعني مسألة الحقوق والواجبات، فيعني الشرع أعطاه بعض التخفيفات وفرق بينه أيضا وبين الحر في بعض الأشياء. يعني مثلا العبد لا يجب عليه الجهاد ولا يجب عليه الحج ولا تجب عليه صلاة الجمعة ولا الجماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد جمعة، الجمعة يعني لا تجب على عبد مملوك ولا على صبي ولا امرأة ولا، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد يعني عنده تخفيفات في بعض الأحكام وفي نفس الوقت يعني مراعاة لحقه وحق سيده، فالشرع يعني راعى هذا الأمر في التكاليف الشرعية. فمن هذا الباب بالنسبة لمسألة العدة، فالعدة يعني من ضمن حكمها يعني التأكد من براءة الرحم، وهذا يثبت بحيضة واحدة، يعني حيضة واحدة يثبت بها براءة الرحم، لكن ما زاد على الحيضة فهو يعني زيادة توثيق أو كذا، فيعني الحيضة الواحدة يحصل بها المقصود الأساسي من العدة وهو التثبت والتأكد من براءة الرحم، لكن الحرة يعني عدتها ثلاث حيضات، فالحيضتان يعني زيادة في التوثيق والتأكد، وهذا فيه يعني تأجيل يعني للزمن الذي يباح لها فيه أن تتزوج بآخر، لكن الأمة يعني ممكن أن يعتبر هذا من باب التخفيف عنها، أن بعد حيضتين حيضة واحدة يتأكد بها من براءة الرحم، والثانية زيادة تأكيد، وبعد ذلك يحل لها أنها تتزوج بآخر إذا شاءت أو كذا. نعم تفضل. نعم، ماريا القطية رضي الله عنه وأرضاه كانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هنا لم يعد الإماء وإنما يعد الزوجات يعني. وطبعا في حديث يعني أنس اللي هو يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على 11 امرأة، من ضمن ما قيل يعني في تفسير حديث كان يطوف على 11 امرأة في الساعة الواحدة من النهار أو الليل أو كذا، قالوا هنا يكون المقصود الزوجات التسع وريحانة وماريا، يكون مقصود الزوجات التسع وريحانة وماريا، على أن أنس يعني عدهن من الإناء يعني. فالحديث التي فيها يطوف على 11 امرأة في الساعة الواحدة، الحديث التي فيها تسع المقصود بها الزوجات يعني. نعم نعم، بالنسبة لمن عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، فجمهور الصحابة والعلماء على أنها لا تعتبر من أمهات المؤمنين، وإنما يعتبر من أمهات المؤمنين من دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزوجات، لقوله وأزواجه أمهاتهم. لكن يعني حصل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، لما أرادت امرأة ممن عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، ف يعني أرادت أن تتزوج برجل، يعني أراد رجل أن يتزوج بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعها عمر رضي الله عنه في أول الأمر، وقال يعني إن الله تعالى يقول يعني ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فقال يعني لا يعني عمر رضي الله عنه نهى أن يتزوج أحد لهؤلاء النسوة اللاتي عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن في ذلك في آخر الأمر، يعني كان رأي الصحابة أنه طالما لم يدخل بهن الرسول صلى الله عليه وسلم فلسنا من أمهات المؤمنين، وإنما أزواجه اللائي دخل بهن وكذا، فسمحوا لهن بالزواج يعني وكذا بعده صلى الله عليه وسلم. نعم، العقد على هل يصح العقد على امرأة حامل قبل أن تضع الولد؟ طبعا إذا كانت حاملا من نكاح صحيح، إذا كانت المرأة حاملا من نكاح، فهذه أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد عليها، ولا يعني لأنها لا تزال في العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي لا تزال في العدة سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة. إذا كان عدة طلاق من زوج سابق أو عدة وفاة، فأجلها أن تضع الحمل. فهذا إذا كانت المرأة يعني حاملا من نكاح صحيح، من زواج صحيح، فهذا محل إجماع من العلماء أنه لا يجوز يعني أن يعقد عليها أحد. طبعا إذا كان طلاقا رجعيا ممكن مطلقها له أن يراجعها في أثناء العدة حتى تضع الحمل نفس طليقها، لكن لا يجوز لغيره أن يتزوج بها ويحمل، لأنها لا تزال في عدة الأول. فالقصد أن الحامل من نكاح صحيح سواء كانت مطلقة طلقا رجعيا أو بائنا أو متوفا عنها زوجها وهي حامل، لا يجوز العقد عليها. لكن إذا كانت حاملا من الزنا، إذا كانت حاملا من الزنا، فهذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء. بعضهم يقول يجوز العقد عليها لمن زنى بها خاصة دون غيره، نفس الزاني بها له دون غيره أن يعقد عليها، وبعضهم يقول وله أن يدخل بها، وأما غيره فليس له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقي أحدكم ماءه حرث غيره، يعني الماء بمعنى المني، يعني لا يسقي به حرث غيره، يعني ولدا من من غيره أو كذا. فقالوا الزاني بها له أن يتزوج لأنه لا يسقي حرث غيره، لأن الحمل الموجود هو منه. فبعض الفقهاء قالوا يعني من زنى بامرأة وهي حامل منه فله أن يعقد عليها وليس له أن يطأها، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. الشافعي قال يجوز العقد عليها ووطئها، يعني له أن يعقد عليها ويطأها، هذا عند الشافعي. وعند الإمامين مالك وأحمد أنه لا يجوز لمن زنى بامرأة أن يعقد عليها ولا أن يطأها حتى لا العقد ولا الدخول حتى تضع الحمل. وأما يعني من الفقهاء يعني من قال أيضا أن المرأة الزانية يعني يجوز أن يعقد عليها، إذا كانت حاملا من زنا يجوز لغير الزاني بها أن يعقد عليها، لكن جمهور الفقهاء يمنع من هذا، يقول غير الزاني بها ليس له أن يعقد عليها، لحديث لا يسقي أحدكم ماءه حرث غيره وكذا. فيقول إن لو كانت زانية من بغيره وحامل فليس له أن يتزوج بها عند الجمهور يعني، لكن برضو فيها خلاف بعض أباح يعني. طيب نعم. تزوج ثاني ما هو في عصمته أربع، وطلق واحدة من الأربع. لا حرج، يعني أخونا يقول رجل متزوج بأربع زوجات ثم طلق واحدة منهن، فهنا يعني حتى يسموها من الألغاز الفقهية، يعني يقولون متى يعتد الرجل أو كذا. يقول إذا كان متزوجا بأربع وطلق إحداهن فليس له أن أن يتزوج بأخرى حتى تنقضي عدتها، يعني هو ممنوع من الزواج لأنه مكمل يعني النصاب يعني، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة طليقته، فإذا انقضت عدتها له أن يتزوج بأخرى طبعا، طالما هو مما يصبح في عصمته ثلاث فله أن يتزوج بأخرى في هذه الحالة بحيث يكمل أربعا يعني. وكذلك برضو اللي هو إذا كان متزوجا مثلا بامرأة وطلقها ويريد أن يتزوج بأختها، فهنا يعني ليس له أن يتزوج بالثانية حتى تنقضي عدة الأولى يعني. الظاهرية هم الذين يأخذون بظاهر النصوص ولا يحتجون بالقياس، ولا يحتجون بالقياس، ويعني مؤسس هذا المذهب يعني هو الإمام داود بن علي الأصبهاني رحمه الله، كان من أئمة الفقهاء، وكان معاصرا للإمام أحمد، كان معاصرا للإمام أحمد داود بن علي الأصبهاني رحمه الله، وكان إماما مجتهدا، وقالوا كان يحضر مجلسه يعني 400 طيلسان، يعني 400 يلبسون الطيالسة زي العلماء يعني في ذلك الوقت، زي الشال كده يوضع على الكتف أو البشت أو العباء. فكان يعني إماما جليلا فقيها مجتهدا رحمه الله، وكان يعني ينتصر لهذا المذهب، ونسب إليه مذهب أهل الظاهر، وتبعه على ذلك ابنه داود بن علي، ابنه أبو بكر بن داود بن علي الأصبهاني، كان أيضا من فقهاء أهل الظاهر، ومجموعة من الأئمة يعني، وأبرز علماء أهل الظاهر والإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، هو الذي شهر هذا المذهب ونشره. وكان يوجد أيضا يعني بعض الدول يعني خلفاؤها وقضاتها كانوا من الظاهرية، يعني زي دولة الموحدين في المغرب والأندلس وكذا، كان خلفاء الدولة وقضاتها كلهم كانوا على مذهب أهل الظاهر، وكذلك دولة بني حفص يسموها الدولة الحفصية في تونس، كان أيضا ملوكها وقضاتها وكذا على مذهب أهل الظاهر. ومن العلماء يعني المشاهير الحافظ ابن طاهر أبو طاهر السلفي، مش أبو طاهر السلفي، أبو الفضل ابن طاهر، أبو الفضل ابن طاهر من حفاظ الحديث، والحافظ الحميدي أيضا من علماء أهل الظاهر، ومجموعة يعني من العلماء كانوا ينتسبون إلى هذا المذهب. لكن في عصرنا الحاضر يعني شبه انقرض يعني اتباع مذهب أهل الظاهر، يعني طبعا لا زال كتب ابن حزم رحمه الله باقية وكذا، لكن قلة من العلماء ينتسبون إلى هذا المذهب، يعني كان أبرزهم الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري من علماء السعودية، و يعني وقلة من العلماء يعني، كان قبله الشيخ أبو تراب الظاهري كان برضه من علماء المملكة، يعني كان توفي رحمه الله، يعني قلة من العلماء على هذا المذهب يعني، بعضهم في الباكستان والهند وكذا، يوجد قلة يعني من العلماء على يعني. طيب هذا وصلى الله، تفضل. نعم، لو توضيح للسؤال. أيوة، لا لا طبعا، يعني أخونا يقول لو شخص زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها، هل يعني يجلدون أولا أو يشترط أن يجلدوا أولا؟ لا طبعا، الأصل أنه إذا يعني ستر على نفسه وستر عليها وتابوا فيما بينهم وبين الله، الله تعالى يقبل توبتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض يعني من يأتي ليعترف على نفسه بالزنا، كان يحض النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر على نفسه فيما بينه وبين الله ويتوب. نعم. نعم. يحسبهم أو لا؟ نسأل الله. يعني إذا امرأة يعني نسأل الله العافية يعني زنت وأتت بأطفال من غير زوجها، وزوجها لا يعلم، يعني يحسب أن هؤلاء الأطفال هم أطفاله وينفق عليهم وينسبهم إليها وكذا، يعني هل يجب عليها أن هي يعني تخبره بأن هؤلاء الأطفال من زنا أو كذا؟ فالجواب أنه لا يجب عليها هذا، يعني إذا سترت على نفسها يعني تنصح أنها تستر على نفسها وتتوب يعني فيما بينها وبين الله، ولا يجب عليها أن تخبره عن هؤلاء الأطفال يعني، وهم شرعا الولد للفراش يعني، وحتى الزاني لو أراد أن ينسب الولد إليه شرعا لا ينسب إلى الزاني، وإنما ينسب لصاحب الفراش، الذي صاحب الفراش هنا هو زوج المرأة، فالأولاد ينسبون إليه إلا إذا تبرأ منهم ولاعنها وكذا، لكن لا يجب عليها أن تخبره يعني، تتوب فيما بينها وبين الله، وإن شاء الله يعني نسأل الله أن يعفو عنها. ناحية زوجها السابق يعني، هي المرأة إذا طلقت طبعا يعني الطلقة الأولى أو الثانية، الطلقة الأولى أو الثانية، فمطلقها له أن يراجعها في أثناء مدة العدة اللي هي 3 حيضات، ممكن هو يراجعها تقول لها راجعتك وترجع في عصمته مرة أخرى في أثناء مدة العدة. طيب إذا انقضت عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعها، ممكن زوجها السابق يتقدم للزواج بها كواحد من الخطاب ويتزوجها بعقد جديد وولي وشهود، كأنه يعني خاطب من جديد. إذا انقضت العدة ولم يراجعها، يبقى ممكن هو يتقدم للزواج بها بعد انقضاء العدة طالما كانت الطلقة الأولى أو الثانية. لكن طبعا إذا طلقها الطلقة الثالثة فليس له أن يراجعها في مدة العدة، وفي نفس الوقت لا يجوز أن يتقدم للزواج بها بعد انقضاء العدة، لأنه حتى تنكح زوجا غيره، ففي هذه الحالة تتزوج بزوج آخر إذا شاءت. وإذا طلقها الزوج الثاني ممكن في الحالة دي ترجع إلى الأول بزواج بعقد جديد. نعم، بارك الله. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.